الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيما يتعلق بالأذكار التي تقال عند النوم، أورد المؤلف رحمه الله حفظه الله آية الكرسي، وقد مضى الكلام عليها في الكلام على أذكار الصباح والمساء، وأنها مما يقال هناك، وتكلمت على ما تضمنته من الهدايات والمعاني وما في ضمنها من الأسماء الحسنى والصفات. قد ذكر بعض أهل العلم ما اشتملت عليه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى صراحة أو تضمنا إلى غير ذلك من دلالتها على التوحيد بأنواعه الثلاثة. وذكرت هناك الروايات الواردة التي تتصل بهذا الحديث الذي جاء في الأذكار التي تقال عند النوم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. قرنت بين هذه الروايات لما جاء الشيطان يحثو إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، حينما قال له اقرأ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وذكرنا هناك بأن هذا الحفظ يكون بإطلاق كما جاء في الحديث، حافظ يحفظك من المكاره والمخاوف من شياطين الإنس والجن والهوام والدواب وما إلى ذلك، ولا يقربك شيطان، هذا خاص، فهو يحفظ من الشياطين ومن غيرها حتى تصبح. ولا حاجة لإعادة الكلام في هذا، فقد ذكرته بشيء من الاستيفاء عن مقارنة بين الألفاظ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ننتقل هذه الليلة لما بعده من الأذكار، وهو قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين. فقد جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وهو مخرج في الصحيحين. الآيتان من آخر سورة البقرة يعني الكائنتان في آخر هذه السورة، من قرأ بهما يعني قرأهما. بعض أهل العلم يقول إن الباء هنا صلة يعني زائدة إعرابا، قرأهما، وقد جاء هذا في بعض رواياته، فإنه في رواية في الصحيح من قرأهما، ما قال من قرأ بهما من غير الباء. وكذا عند مسلم أيضا، وفي رواية أخرى للبخاري من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة. فبعض أهل العلم يقول الباء هذه صلة من قرأ بهما والمراد من قرأهما، وبعضهم يقول إن ذلك على سبيل التضمين، تضمين الفعل قرأ معنى فعل آخر يصح أن يعد بالباء، فإن التعدية بالحرف تدل على معنى الفعل. تعرف معاني الأفعال، هذه قاعدة، على ضوء ما تتعدى به من الحروف. قالوا هذا كقوله تعالى، احنا عرفنا التضمين في مناسبات سابقة بأن الفعل وما يقوم مقامه يكون في ضمنه معنى فعل آخر يصح أن يعد بهذا الحرف. أنت تقول بقرأ، تقول قرأت الآية، ما تقول قرأت بالآية فعدي بالباء. فهنا قال قرأ بهما، قالوا هذا مضمن، فعل قرأ مضمن معنى فعل آخر وهو التبرك، تبرك بكذا، فيكون فيه معنى القراءة والتبرك. هكذا قال بعض أهل العلم، وعلى هذا لا تكون الباء هذه صلة، لا تكون زائدة. قالوا مثل قوله عينا يشرب بها عباد الله، يعني هنا يشرب بها، أصلا يقال يشرب منها، فالتعدية بالباء هنا، قالوا لأن الفعل يشرب مضمن معنى يرتوي، فإن الارتواء يتعدى بالباء، يرتوي بها أو يلتذ، يلتذ بها، فصار في المعنى فيه زيادة، شرب زائد الارتواء أو الالتذاذ. وهذا له أمثلة ونظائر، ذكرت شيئا منها في مناسبات سابقة. وعلى كل حال، فقوله هنا من قرأ بهما أي قرأهما، قرأهما. متى يقرأ ذلك؟ قال في ليلة كفتاه. إذن هذا من أذكار الليلة. هناك في آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك، وهنا من قرأ بهما في ليلة كفتاه. والليل يبدأ متى؟ من بعد غروب الشمس. والحافظ بن حجر رحمه الله أورد رواية ليست في الصحيحين ولا في السنن، وإنما أخرجها علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن بلفظ من قرأه ما بعد العشاء الآخرة أجزأتا آمن الرسول إلى آخره. والحافظ حينما ذكر هذا الحديث أو هذه الرواية لم يعقب عليها، ومن عادته أن ما سكت عنه في الفتح فتح الباري فإن ذلك يدل على أنه صالح للاحتجاج، أنه ليس بضعيف عنده، مع أنه من رواية عاصم ابن بهدلة. على كل حال من قرأ بهما في ليلة، فإذا صحت هذه الرواية التقييد من قرأ ما بعد العشاء إذن يكون ذلك بعد العشاء وليست من أذكار الصلاة، ولكن يقرأ بهما بعد العشاء في أي وقت شاء، لكنه بحاجة إلى الحفظ فلا يؤخر ذلك إلى الساعة 12 مثلا أو 1 يكون ما ينام إلا متأخر. وعلى هذا لا يختص ذلك بالنوم، وهذا يصلح أن يكون مثالا على أذكار الليلة، يعني ليست أذكار الصباح والمساء وليست الأذكار المختصة بالنوم، وإنما من الأذكار التي تقال بالليلة. بعض الناس يقول ما هي أذكار الليلة؟ عندنا أذكار صباح ومساء، وعندنا أذكار نوم وأذكار استيقاظ. قال هناك أشياء قليلة إذا ما قورنت بغيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء أو عند النوم أو عند الاستيقاظ أو نحو ذلك من أذكار الصلوات، يمكن أن يقال عنها بأنها أذكار الليلة. من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه على هذه الرواية. والرواية التي عندنا في الصحيحين في ليلة، أي ليلة، وهذا يتطلب أن يقرأ كل ليلة من أجل أن يحفظ تلك الليلة. ولاحظ كفتاه، كفتاه من ماذا؟ الحافظ بن حجر رحمه الله يميل إلى أن المراد كفتاه عن قيام الليل بالقرآن، وسيأتي وجه ذلك يعني لماذا رجح هذا القول مع أنه ليس بمتبادر كفتاه. وبعض أهل العلم يقول كفتاه بمعنى أجزأت عنه قراءة القرآن مطلقا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، اللي يقرأه في ليلة يكفيانه لما تضمنته كما سيأتي هاتان الآيتان من معاني التوحيد. ولهذا قال بعض أهل العلم كفتاه يعني أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. وبعضهم يقول كفتاه يعني من كل سوء، وهذا هو المتبادر. وبعضهم يخص ذلك بالشيطان وسيأتي توجيهه، يقول كفتاه من شر الشيطان. وبعضهم يقول دفعت عنه شر الإنس والجن. وبعضهم يقول كفتاه يعني بسبب ما حصل له من قراءتهما من الثواب والأجر، يعني حصل على شيء عظيم كثير يكفيه من أن يطلب شيئا آخر بعمل يعمله. والحافظ بن حجر رحمه الله يحتج لقوله من أن ذلك يكفيه عن قيام الليل، يقول لما ورد صريحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وذكر الحافظ أيضا ولم يتعقبه، فدل على أنه مما يصح الاحتجاج به عنده. لاحظ أجزأت عنه قيام ليلة، هذا الذي جعله يرجح هذا القول مع أنه ليس بمتبادر. هذا إذا تطلب المقام الترجيح، الحافظ بن حجر يرجح هذا القول. ومن قال بأن المراد كفتاه يعني من شر الشيطان، فهؤلاء يحتجون بما جاء عن النعمان ابن بشير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار فيقربها شيطان 3 ليال. لا يقرآن في دار، هي صحيح هذا مما يحصل من ناتج قراءتهما وأثر هذه القراءة، لكن في الليلة تقيد ذلك في ليلة قال كفتاه ولم يقيد ذلك بالشيطان، فيكون هذا مما يدخل في جملته. ولاحظ أنه في هذا الحديث حديث النعمان ذكر أن قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، لاحظ: لا يقرب هذه الدار شيطان ثلاث ليالي، مع أن الحديث المشهور أنه إذا قرئ البيت الذي تقرأ في سورة البقرة كاملة وليس الآيتين الأخيرتين. الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا ولم يتعقبه أيضا، قال: أخرجه الحاكم وصححه. وكذلك حديث معاذ، وهي إحدى الروايات التي أوردتها في المقارنة في قصة مجيء الشيطان يحثو من الطعام أو من تمر الصدقة، فلما أمسكه معاذ رضي الله عنه، والرواية المشهورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وآية ذلك، نفس حديث معاذ: لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة، يعني من الشياطين. هذا خرجه الحاكم. وفضل الله واسع، يعني يمكن أن يكون سورة البقرة تطرد الشياطين ثلاثة أيام، وكذلك الآخر آيتين من سورة البقرة يحصل لها هذا الأثر. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأن ذلك، يعني حينما يرجح أو يقول بأن ذلك يحمل على الكفاية من قيام الليل، ولكنه لا يمنع من أن هذه المعاني جميعا صحيحة ومرادة، وذلك أنه قال: وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم. يعني لما ذكر حديث النعمان وذكر حديث معاذ يقول هذه جميعا محتملة، هذا له دليل وهذا له دليل وهذا له دليل. والشوكاني رحمه الله كذلك قال بأنه لا مانع من إرادة هذه الأمور جميعا، واحتج بالقاعدة التي نذكرها عادة، وهي أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. حذف المتعلق هنا ما قال كفتاه من الشيطان، كفتاه من الإنس والجن، كفتاه من الهوام حيات والعقارب ونحو ذلك، أو قال كفتاه من قيام الليل، وإنما قال كفتاه، فحذف المتعلق يفيد هذا المعنى وهو العموم النسبي. متعلق يعني المقدر المحذوف، فهنا حينما لم يقيد ذلك بشيء خاص فإنه يمكن أن يحمل على العموم: كفتاه من كل شر، من كل ما يخاف، من كل ما يحاذر، إلى غير ذلك من المعاني. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على ما تضمنته هاتان الآيتان من الهدايات والمعاني على سبيل الإيجاز، وهذا لا يتأتى في هذا المجلس. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. نترك الأسئلة حتى ننتهي من باقي معنى.